إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، وله خصوصية لكن لا يعدم حضور هذا المجلس وأمثاله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجر المجاهدين في سبيل الله، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأحاول قدر جهدي واستطاعتي أن أقرب المعلومة لتفهم، وعلى الله قصد السبيل وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. بين يدي 9 أسئلة، أخذ سؤالا من المجلس الماضي لأتممها 10 بـ10 من الجوائز مما خف حمله وغلى مضمونه، وهو غير قابل لا للبيع ولا للإهداء. السؤال 70 بعد 700، وهو من المجلس الماضي: طبق هذا المراد بقول العلماء ليس له أصل، أي ليس له سند البتة، أو ليس له سند يثبت. طبق هذا وهذا من مراجعات المجلس الماضي على الأحاديث التي حكم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه لا أصل لها. اختار حديث أو حديثين يكون هو السؤال الأول: يوم نحركم، يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس، لا أصل له في يوم نحركم، في يوم نحركم لا سند له، للسائل حق وإن جاء على فرس. يقول الإمام أحمد: لا أصل له، ليس له إسناد يصح، مما لا يباع ولا يهدى. السؤال 71 بعد 700، وهو مراجعة المجلس الماضي أو محتويات المجلس الماضي: ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى قسمين للمشهور باعتبار ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، وما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة. مثل ابن الصلاح لكل بمثال: أذكر هذين المثالين. مدري السابق من؟ أقول اللاحق يشهد للسابق. إذا نمشي بالترتيب: بسم الله، هات. وعند غيرهم، نعم، الأمثلة كثيرة بالمئات ولعلها بالألوف، لكن هنا فيما مثل به ابن الصلاح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن، يا مؤمن، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. نعم. ومشهور عند أصحاب الحديث خاصة، حديث أن رسول الله قانت شهرا بعد الركوع على رعل وذكوان في حادثة القراء المشهورة، والحديث مخرج في الصحيح. الثاني والسبعون بعد السبعمائة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو بعد الركوع، يدعو على رعل وذكوان. شوف الحديث هذا يروى من طريق الأنصاري عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس، وهو مشهور عند أهل الحديث دون غيرهم. هذا طرق سمعكم لحد الآن مرتين أو ثلاث مرات. بين وجه الشهرة عند أهل الحديث، بين وجه الشهرة حسن عند أهل الحديث. نعم، لا يعرف إلا من حديث التيمي وأنه يروي عن أنس، فإذا كشف عن هذه الطرق في طبقات شتى متعددة قد يتساءل بعضهم. نحن نعرفه أنه يروى عن أنس أو يروي عن أنس، فكيف يروى هنا عن واحد عن أنس؟ هذا ما يدركه إلا أهل الحديث، لأنهم يتتبعون طرق الحديث، يتتبعون طرق الحديث، ومن هنا كان مشهورا عند أهل الحديث وأمثاله. الثالث والسبعون بعد السبعمائة، هل يقال من المشهور المتواتر أو يقال من المتواتر المشهور مع بيان السبب؟ هل يقال من المشهور المتواتر أو يقال من المتواتر المشهور مع بيان السبب؟ توطئة، وهذا تابع للسؤال، هل ما المشهور وما المتواتر، وبعدين ندخل في الجواب. ما المشهور وما المتواتر؟ نعم، ما اشتهر من الشهرة شاع وانتشر. المتواتر يستحيل الكذب معه أن يتواطأ على خلاف الحقيقة. طيب أجب، هل يقال من المشهور المتواتر؟ نعم، كما ذكر ابن الصلاح، من المشهور المتواتر. ينعكس، ليش؟ المشهور أعم من المتواتر. المشهور قد يرويه واحد، قد يرويه اثنان، قد يرويه جمع كثير فيكون مستفيض، وقد يرويه جمع غفير فيكون متواترا. السؤال الرابع والسبعون بعد السبعمائة، روي حديث إنما الأعمال بالنيات. ما سألت يا مصطفى؟ أقول ما سألت. طيب هات السؤال، ممكن يستشف الواحد. أقول من كلمة، جزاك الله خير، جواب متقدم. روى حديث إنما الأعمال بالنيات، أو روي حديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري أحد رواته، رواه عنه عن أحد رواته وهو يحيى بن سعيد الأنصاري عدد كبير وجمع غفير. هذا العدد يمكن أن يقال ولا يقال في الحقيقة، بلغوا حد التواتر، ومع ذلك قال ابن الصلاح، إيش قال ابن الصلاح مصطفى؟ ليس من ذلك بسبيل. إيش معنى ليس من ذلك بسبيل؟ لا سبيل للحكم عليه بالتواتر، مع أن بعض العلماء يقول رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 200 من الرواة. طيب لماذا لا يحكم عليه بالتواتر؟ بسم الله، أجب أنت يا شيخ ما دمت وطأت. نعم، في جميع الطبقات، وهذا حديث إنما الأعمال بالنيات. ها ليش؟ لماذا؟ في وسط الإسناد من أوله غريب، لم يروه عن أحد من الصحابة سوى عمر، ولم يروه عن أحد سوى علقمة، ولم يروه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. أربع طبقات بعد الأنصاري اشتهر، لكن ما يحكم عليه بالتواتر. لماذا؟ لأن شرط التواتر العدد الغفير والجمع الكثير من أول الإسناد إلى آخره إلى منتهى. طيب، الخامس والسبعون بعد السبعمائة، لماذا قال ابن الصلاح في الحديث المتواتر لا تشمله صناعتهم؟ ومن يريد، ومن المراد بقوله صناعتهم؟ يقول ابن الصلاح لا يذكر المتواتر عند أهل الحديث لا تشمله صناعتهم، حديث المتواتر لا تشمله صناعة علماء الحديث وأصحاب الحديث. نعم، لماذا؟ لماذا قال ذلك؟ مصعب ارفع صوتك شوي. صح الكلام جواب مجمل، لكن يحتاج إلى كلمتين ثلاثة كلمات مفصلة مفصلة. نعم صح كلامك صح، هذا من عند يتطرق إليه الأصوليون ويعتنون به، وهذا قد لا يوليه المحدثون الاهتمام. لماذا؟ لأنه كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ليس لا تشمله صناعة أصحاب الحديث. ليش؟ لأن أصحاب الحديث يسألون عن أفراد وآحاد ما يتعلق بالقبول والرد، ومنها عدالة الرواة ومنها ضبط الرواة. المتواتر ما نسأل. ليش؟ لأنه جمع غفير، جمع كثير، ومثلت لكم بمثال محسوس، الطعام يشبع والماء يروي. نقول هذا أطبقت بنو آدم عليه في أن الطعام يشبع وأن الماء يروي. ما يحتاج الواحد يقول كم واحد من الحاضرين أو من الغائبين وهل هو عدل أو ليش، لأن الجمع الغفير الذي يستحيل معه أن يتواطؤ على الكذب والإخبار بالحقيقة. نعم، السادس والسبعون بعد السبعمائة، ما المثال المسلم به للحديث المتواتر وكم بلغ عدد رواته من الصحابة؟ إبراهيم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه من الصحابة يقول رواه أكثر من 70. صحيح، لكنه مو موجود هنا بين أيدينا في المقدمة، من فين جئت به؟ هو ابن الصلاح يقول رواه 62 صحابيا منهم العشرة المبشرون، أنت تقول 70 وأنا أقول صحيح، لكن مو موجود، من فين جئت به؟ تتبع أنا ذكرت، لكن ما أسعفتك الذاكرة والحافظة أن الطبراني جمعه في جزء مستقل، قارب أو أروى، أربى بالباء، قارب أو أربى عن 70 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا سبحان الله حكمة من رب العالمين، أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شبهة أنا ذكرتها عرضا، قلت بعض الناس يقول الحمد لله أنا ما كذبت عليه متعمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إيش نجيب يا إبراهيم؟ كيف نجيب؟ يقول أنا ما كذبت عليه متعمدا، وهو روج الأكاذيب ويحدث بالمكذوبات والواهيات، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب متعمدا، أنا ما تعمدت، أنا حسن النية. من قال علي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم في المقدمة متعمدا، قال من قال علي وبحديث، من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على الجمع والتثنية على روايتين. طيب السؤال 77 بعد 700، ماذا يسمى الحديث المنفرد به راو عن أئمة ممن يجمع حديثهم كالزهري وقتادة؟ نعم، يسمى فيما لو يسمى بالحديث بالحديث الغريب. 78 بعد 700، ماذا يسمى لو انفرد بالرواية عنهم راويان أو ثلاثة؟ وماذا يسمى لو رواه عنهم ممن يجمع حديثهم، لو رواه عنهم جماعة؟ يسمى لو انفرد عن هؤلاء الذين يجمع حديثهم إيش؟ إذا روى عنهم راويان أو ثلاثة أو جماعة، ها إيش يسمى؟ إيش يسمى؟ نعم يا شيخ، اثنان عزيز، ثلاثة لا، انتبه أنا لو أخطئ هنا لقلت 50% من الدرجة ذهبت، ها؟ عند ابن الصلاح يسمى مشهور، عند ابن الصلاح يسمى عزيز لأنه رواية اثنين وثلاثة، رواية اثنين وثلاثة، لكن عند الحافظ ابن حجر اثنان عزيز وثلاثة مشهور. أكثر من ثلاثة مستفيض، إذن مستفيض عدد غفير، صح؟ المتواتر عدد غفير، هل في جامع مشترك بين المستفيض والمتواتر؟ العدد جمع غفير، أحسنت، ويشتركان أيضا ها في اشتراط العدد الغفير من أول الإسناد إلى آخره، في المستفيض كما المتواتر، في المستفيض كما المتواتر. طيب بقي سؤال واحد يا أخواننا، السؤال 79 بعد 700، هل كل ما يعد من أنواع الأفراد يكون معدودا من أنواع الغريب؟ مثل لذلك. نعم، ارفع صوتك، هل يعد أو لا يعد كل ما يعد من أنواع الأفراد يكون من أنواع الغريب؟ ليس كل ما يعد من أنواع الأفراد الأفراد يكون معدودا من أنواع الغريب. أظهر مثال، مثال عام أفراد إيش؟ ها هذا الآن وقعنا في حيرة شوي، إذن ألحقوا سؤالا آخر، أقول ألحقوا سؤالا آخر يجبر من الجبر. الأفراد أفراد مطلقة تفرد بها راو واحد، وأفراد نسبية، أفراد نسبية، عندما يقال حديث أبي ذر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا تفرد به أهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام تفردوا به. الآن أجب، هل كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب؟ لا، كما في الأفراد المضافة إلى إلى البلدان. خلاص أقول جبر للكسر، بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. قال روين عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. نعم، قال ابن الصلاح رحمه الله ورحمني وإياكم المسلمين: ثم إن الغريب ينقسم باعتبار آخر غير ما ذكر إلى صحيح إلى صحيح، غريب وغرائب صحيحة كالأفراد المخرجة في الصحيح التي يتفرد بها راو واحد وهي مخرجة في الصحيح، وكلمة الصحيح تشمل الصحيحين أو تشمل أحدهما أو تشمل ما ألف في الصحيح كصحيحي ابن خزيمة وابن حبان وإلى غير صحيح. غريب صحيح وغريب ضعيف أو غير صحيح. قال وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب، ولذلك كره من كره من الأئمة رواية الغرائب، بمعنى الأحاديث المستغربة التي لا تعرف عند الأئمة الكبار. فمن أين جاء بها رواتها؟ من أي مصدر جاءوا بها؟ ومن ذلك قال روينا أو روينا، روينا أو روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء. الغرائب يعني الأحاديث المستغربة، الأحاديث التي تصطبغ بصبغة النكرة، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، وعامتها عن الضعفاء. وفي هذا من اللطائف أحفظ قديما قول القائل محذرا من الغرائب بمعنى المناكير والأحاديث المكذوبة والواهية. من يحفظ الأبيات يا أخوانا؟ ها بسم الله. ودع الغرائب لا تروي غير الواضح المعروف من قول النبي الأريحي الأبطحي، لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي، نسبة إلى بطحاء مكة. ودع الغرائب، الغرائب جمع غريب، والمناكير التي في الحشر إن نوقشت فيها تستحي. أن بعضنا أقوام من المسلمين مغرمون بالغرائب والمناكير، ومثلت بمثال أثناء كلامي عن رجب، حديث الرغائب، حديث الرغائب، حديث إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يمسح عينيه، حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، يلا طيح في البسط والجدران والحيطان، مسح مسح مسح، ضرب من ضروب الانحراف عن العقيدة السوية إلى عقيدة أهل الجاهلية. فيجب أن تحذر من هذه الغرائب والمناكير. ولذلك كان أحدهم إذا أراد أن يعمل بحديث فإنه يسأل عن ذلك الحديث ويسأل عن راويه، كما يسأل الإنسان عمن يتقدم لخطبة ابنته، يقال هل تريدون أن تزوجوه، يقال هل تريدون أن تزوجوه، قال وليس نعم، فإذا روى الجماعة نعم. قال رحمه الله: وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. قال: ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله غريب من هذا الوجه. نعم. قال: ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثير كثيرون، فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا. لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم إن وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر. يقول الغريب من أقسامه أو من تقسيمه صحيح وغير صحيح. قال: وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا. الغرابة والتفرد، الغرابة وقعت في متنه ووقعت في إسناده، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، تفرد برواية متنه راو واحد. ومنه من الغريب ما هو غريب إسنادا لا متنا، يعني المتن مشهور لكن الغرابة وقعت في تفرد رواة هذا المتن المشهور، فهو فرد بالنسبة لهؤلاء الرواة وروايتهم لهذا الحديث المشهور. قال: ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب، المتن غير غريب. لكن إيش الغريب؟ الغريب هو الإسناد الذي تفرد به أحد رواته من هذا الوجه، كرواية مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري عن أنس، المتن مشهور رواه غير أنس من الصحابة، لكن التفرد لو سلم به من هذا الوجه مالك عن الزهري عن أنس. ومثل حديث الربيع ابن سليمان المرادي عن شيخه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. المتن مشهور مشهور رواه عدد من الصحابة، لكن من هذا الوجه وقعت الغرابة ووقع التفرد. الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا الذي يقول فيه نعم. قال: ومن ذلك كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك، من ذلك أي من أي شيء مما وقع التفرد في إسناده دون متنه. المتن مشهور والسند متفرد به غريب. من ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، غرائب الشيوخ والرواة سواء كانوا من الثقات أو من غيرهم في أسانيد المتون الصحيحة، مثل حديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا رواه الأئمة منهم أحمد وأبو داود: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا تذكروه لأنه سيمر بنا في اقتضاء الصراط المستقيم في المفاضلة بين العرب والعجم. وقد أفاض ابن تيمية رحمه الله تعالى في المفاضلة بين العرب والعجم. شيخ محمد، أيهما في اعتقاد أهل السنة والجماعة يقدم، العرب أم العجم؟ هذا الميزان، الميزان. لكن هو كذلك، لكن إيش تعتقد في قلبك؟ كما قرره علماء أهل السنة والجماعة وعد ضمن مسائل الاعتقاد، وهذا الإنسان أول ما يقف عليه يقشعر بدنه، يقول: سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، عرب عجم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي. ها، هو كذلك، لكن إيش اعتقادهم؟ أن كما نص ابن تيمية جنس العرب مقدم على جنس العجم، ولذلك استشهدت بقول المحدث الكبير الألباني، قال: اعتقاد أهل السنة والجماعة تفضيل العرب على العجم، وإن كنت أعجميا ألبانيا. لكن يبقى الميزان هو ميزان الإسلام والإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا أتاكم من ترضون ثم انتقل بنا إلى مسألة، يعني هذه كلها من المسائل التي إذا طرقت سمع الواحد يقول يا شيخ بلاشي هذه من النعرات القومية والجاهلية. هو كذلك، لكن لابد أن تضع الأمر موضعه شرعا ثم تنظر إلى من وقع في جاهلية وامسك لهذه الكلمة. ستمر بنا عند ابن تيمية في جاهلية مطلقة ولا في جاهلية مقيدة؟ ابن تيمية، ابن تيمية مه نقطة ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله تعالى، سيأتي مزيد تفصيل في هذا حتى إن الواحد عندما يسمع لأول وهلة ولأول مرة يقشعر بدنه، يقشعر بدنه، لكن الأمر يوضع في موضعه. إيش المسألة التي تطرق إليها ابن تيمية؟ الكفاءة. الكفاءة الآن بعد الآن انقسموا المجتمع إلى قسمين، اجتمع قوم على شاب من أصول أعجمية تزوج ابنتهم وهي من قبيلة مشهورة معروفة، نزلوا إلى المحكمة وقالوا تطلق رغما عن أنفك وعنده أبناء منها. شوف افترق الآن المجتمع، مجتمع ينظر إلى يا أخي هذا ضرب من ضرب الجاهلية، إن كرمكم عند الله أتقاكم، وراح حكم عليهم بأنهم جاهليون. نعم ما أقول وقع الفاس في الرأس، قدر الله وما شاء فعل وله منها أبناء، خلاص انتهت القضية، لا تفرق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شبه هذه المسألة من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، انتهت القضية. لكن قبل قبل قبل قبل دين، خلق، أمانة، يا شيخ أحمد دين، خلق، أمانة. لكن انتبه، ترى هؤلاء قوم معتدون بأنسابهم، يحفرونها في الجدران والحيطان وينقشونها نقشا ويحفرونها حفرا. السلام عليكم، إن أرضي واسعة والنساء غيرها كثير. اعتبر، لأن ابن تيمية يقول عند أهل المذاهب لا سيما عند الشافعية والحنابلة الكفاءة معتبرة، ما في مشكلة، لأن هذا مما قد يديم الله عز وجل به العشرة ويدفع الوحشة، يديم العشرة ويدفع الوحشة. لكن هل هو ميزان الشرع؟ لا، ميزان الشرع إذا أتاكم من ترضون دينه، دينه، لحيته، ثوبه، صلاته، صيامه، بره، صدقته، ماشي، دينه، في شيء ثاني أخص، وخلقه، وخلقه، ما هو يتهجد آخر الليل وبعدين يجيك على أول النهار يجلد جلد العبيد، يجلد زوجته جلدا ويسبها بسباب وشتائم. من يسمع وهو سوي وصاحب أدب وخلق نقي يقول يا رب سلم سلم، ما وراء هذا وما خفي أعظم. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. لفظ ثاني ثابت، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية أبي مصعب يا زهري، في رواية أبي مصعب الزهري قال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم حسن الخلق. حسن الخلق ما في مثل هذا. الوارد، شوف غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، هذا وإن كان المراد به الأسانيد، الأسانيد يعني خمسة طبقات من طبقات الزهري، ملازمون وقلة ملازمة وبالكاد يسمع الحديث والحديثين، وبعدين في الطبقة المتدنية الرابعة والخامسة ينفرد بزيادة ويسندها. من أين؟ السنة الصحيحة لا يمكن أن يقع فيها تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن من أين؟ مباشرة وهموا الراوي بأن هذه الزيادة إما منكرة وإما شاذة، ولا ينسب هذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، هذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. فإذا تجاوزت الإسناد الذي حكم عليه الترمذي بهذا إلى المتن تقول: سبحان الله، يا عجبا، كيف يحكم الترمذي بالغرابة على هذا الحديث ومتنه مشهور جدا جدا. يا شيخ، يريد الترمذي رحمه الله وهو إمام الصنعة من أئمة الصنعة، يريد غريب لا مطلقا ولكن من هذا الوجه الذي أسنده به. قال: ولا أرى هذا النوع ينعكس. كيف ينعكس؟ إيش هو النوع الذي ذكر آنفا؟ ها، غريب إسنادا لا متنا. يقول: ما يوجد، ابن الصلاح يقول: ما يوجد غريب متنا مشهور إسنادا. يقول: لا يوجد، لأنه إذا اشتهر الإسناد معناه أنه اشتهر المتن، اشتهر الحديث بشهرة الإسناد، بشهرة الإسناد. قال: ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا. فإذا وجدت الغرابة في الإسناد قد توجد الشهرة في المتن، أما العكس فلا يمكن أن يقع مثل هذا. قال: إلا في حالة، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به، اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه. لاحظ الآن الكلام محتمل لأكثر من معنى، لكن بالمثال الذي سيسوقه ستنقطع في ذهنك وتفكيرك معان قد لا يراد منها هذا الكلام الذي سيذكره ابن الصلاح. قال: إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون أو كثيرون، فإنه يصير غريبا مشهورا أو غريبا متنا وغير غريب إسنادا. لكن قول ابن الصلاح غير غريب إسنادا بأي اعتبار؟ قال: بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد. بدأ شوي شوي الآن قبل المثال، وبالمثال يتضح المقال. قال: فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر. ها، كحديث الآن يقطع الشك باليقين، كحديث: إنما الأعمال بالنيات، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة. ما له هذا إنما الأعمال بالنيات؟ هذا الحديث ما له؟ ها، طبق الغرابة في الإسناد والمتن على حديث إنما الأعمال بالنيات، طبق. بسم الله، غريب متنا، غريب إسنادا. الجواب ناقص. غريب متنا نعم، وقد حاول غير واحد من العلماء من رجب أن يحشد له شواهد، لكن شواهده بالمعنى، وإنما هذه الألفاظ مشتقاتها، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، هذا اللفظ غريب. وإنما ألفاظ كثيرة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل، يبعث الناس على نياتهم، هذا ما في، هذا بالمعنى وليس باللفظ ولا باشتقاقاته التي تدور حول اللفظ الأساس. طيب، غريب في سنده، غريب في سنده من جهة وليس بغريب من جهة أخرى. وقع التفرد فيه في الإسناد والمتن معا، ولكن من جهة وليس من جهات السند كلها. قال: وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة، فإنها قد تستغرب في طرف وتستغرب في طرف آخر مع وقوع غرابة في المتن. قد تستغرب من وجه هذه الأسانيد وقد لا تستغرب من وجه آخر، لكن باعتبار النفي المطلق يقال يستثنى إذا كان من وجه دون وجه، فيتقع الغربة في الإسناد من طرف كما تقع الغربة في المتن نفسه المروي بهذا الإسناد الذي وقعت فيه الغربة وقع فيه التفرد من وجه دون وجه، والله أعلم. النوع الثاني والثلاثون. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني والثلاثين. قال: معرفة غريب الحديث، وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. قال: هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. قال رحمه الله: النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب الحديث. ولاحظ فقه ابن الصلاح رحمه الله في اتباع النوع الحادي والثلاثون بالنوع الثاني والثلاثون. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب، وهو ما تفرد به راويه على أي وجه من وجوه التفرد. النوع الذي يليه قال: معرفة غريب الحديث، يعني غريب الألفاظ. هناك غريب من حيث البنية الحديثية والإسنادية، هنا غرابة من حيث الناحية اللفظية، وإدراج هذا عقب هذا أو إتباعه بهذا بلا ريب أن فيه فقها. قال: وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. وبعض علماء الحديث يقول إن طريان الغرابة للألفاظ في الأحاديث سببه أمران. الأمر الأول هو ما ذكره ابن الصلاح: ألفاظ غامضة بعيدة عن الفهم، قلة دورانها على الألسن. السبب الثاني ولم يذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو أنها لهجات لقبائل عربية لا يختلط بها كثير من القبائل الأخرى، فهذه اللهجات العربية غير مشهورة، ولذلك يقع عند سامعيها استغراب، تعد غريبة. فالغرابة قسمان: غرابة باعتبار ماذا؟ باعتبار كونها قليلة الدوران على الألسن، غير مشهورة المعاني، لا تستعمل كثيرا، وقد تكون الغرابة بسبب أنها لهجة من اللهجات العربية المهجورة غير المشهورة، ولذلك يقع الاستغراب فيها. طبعا فيه مثال رواه الخطيب البغدادي في الكفاية، وهو لهجة من اللهجات اليمنية في قلب الألف واللام ميم، فيما يروى فيما رواه الخطيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه وفد من أهل اليمن فتكلم بلهجة من اللهجات اليمنية، فقال: ليس من أنبر أم صيام في مسفر. ما أفرح أهل اليمن لو صح، لكن لا يصح مثل هذا. وهذا قد يمثل به للقسم الثاني الذي لم يذكره ابن الصلاح، في أن هذا قد يكون للهجة عربية فصيحة غير مشهورة. قال: هذا فن مهم، معرفة غريب الحديث، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، يعني أن غريب الحديث الخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا عن الميمون قال: سئل أحمد. نعم. قال رحمه الله: روينا عن الميموني قال: سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حرف من غريب الحديث، قال سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظن فأخطئ. قال: وبلغنا عن التاريخي محمد بن عبد الملك قال حدثني أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال قلت للأصمعي يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بثقبه؟ فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن العرب تزعم أن الثقب اللزيق. قال رحمه الله بعدما قال الخوض فيه يعني في معرفة غريب الحديث ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا طيب حقيق بالتحري جدير بالتوقي، لأنه قد يصحف في كلمة من الحديث غريبة فيقع أكمل العبارة فيقع قد يصحف المحدث أو غيره في كلمة غريبة مستغربة فيقع في محذور. ما هو هذا المحذور الذي يقع فيه؟ ما قاله العلماء من أنك مهما لحنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبت عليه، مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. يمثل لنا بمثال في توقي وتحري العلماء المتقدمين. قال روينا عن الميموني قال سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث. حرف إيش معنى هذا؟ حرف من غريب الحديث يعني يا أبا عبد الله إنما الأعمال بالنيات، وإيش رأيك في الهمزة في إنما؟ ما هو هذا المقصود؟ إذن إيش المقصود؟ ودلي واستشهد بدليل. بسم الله، هذا لا تقدم ولا تأخر، ولكنه من مخزونك وبضاعتك، ها بضاعتك الحديثية، ها بسم الله. أيوة مهدي. الحرف يعبر به عن ثم حرف الكلمة، هذا عربية لكن هنا حقيقة حديثية. ها مصطفى، عبارة جملة. سئل أحمد عن حرف من غريب الحديث، الحرف يعبر به عن حديث، شاهد ذلك، شاهد 90 حرفا كلها قوي. الزهري انفرد 90 حرفا يعني 90 حديثا، فهذا قد يقصد به حديث وقد يقصد به لفظ من الحديث. سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال سلوا أصحاب الغريب. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قد يكون أقوال السلف كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قد يكون قول عن السلف مثل الأئمة الأربعة على رأسهم أحمد بن حنبل، قد تترجم به ألفاظ ذوات معان شرعية كالورع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف، سئل الإمام أحمد عن حرف فقال سلوا أصحاب الغريب. سبحان الله، المسند كم حديث في أصل وضعه؟ مسند الإمام أحمد كم حديث في أصل وضعه؟ قرابة 40,000 حديث، قرابة 40,000 حديث. والإمام أحمد كان يحفظ كم حديث؟ 1,000 حديث. كم يعني؟ هذا أنا في فترة من الفترات يعني أحتاج إلى آلة حاسبة حتى، 1,000,000 حديث، وأبو زرعة 700,000 حديث، والإمام البخاري أكثر من 300,000 حديث. تسخير من الله، أقول تسخير من الله. يقول سلوا أصحاب الحديث، سلوا أصحاب الغريب، سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ، أكره أن أتكلم بالظن فأخطئ. أظن هذا الحدث وهذا السلوك من الإمام أحمد يعني كثرته عن السلف من أمثال الإمام أحمد، الاطلاع عليه دائما أبدا ينمي جانب الورع، ينمي جانب الورع، ينمي جانب الخوف من أن يتقول الإنسان على الله وأن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل الله وما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبلغنا عن التاريخي، أي المشتغل بالتاريخ، محمد بن عبد الملك، ابحثوا في تعيينه. قال: حدثني أبو قلابة، أبو قلابة عبد الملك ابن محمد الرقاشي، طرق سمعك كثير لكن انتبه لهذه، انتبه لهذه المعلومة. أبو قلابة لقب أو كنية؟ المشهور عند المشتغلين بالحديث وطلب الحديث أن أبا قلابة كنية، كنيته أبو محمد أبو قلابة لقب، كنيته أبو محمد أبو قلابة لقب. وقال فيه الحافظ: صدوق تغير حفظه لما سكن بغداد. يقول أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي وهو صدوق، قال: قلت للأصمعي، الأصمعي من هو الأصمعي؟ عبد الملك ابن قريب، من كثرة الأدبيات والجوانب اللغوية والبلاغية المنقولة عن الأصمعي عبد الملك بن قريب، صار لو مر ذكره في أثناء إسناد لقال الإنسان: هذا إيش حشره في ضمن الرواة؟ استغفر الله العلي العظيم. هذا الحافظ ابن حجر يقول: صدوق سني، يمكن لعله لأنه انتشر لغويات لغويات أدبيات أدبيات. ويقول الإمام الذهبي فيه حجة الأدب، يقول الذهبي في الأصمعي: حجة الأدب ولسان العرب، وهو صدوق في باب الرواية، ولعله انتشر كما انتشر الآن عندما يقال الأصمعي الأصمعي، إنه رجل أديب إيش دخله في الرواية، فقال: أديب سني، أديب سني. قال: قلت للأصمعي: أبا سعيد، يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه بالتحريك؟ والحديث مخرج في صحيح البخاري من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجار أحق بسقبه. وإذا عرف السبب بطل العجب في ورود هذا الحديث. فقد تنازع أبو رافع مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكانت له داران في أرض سعد، فأراد أن يبيعها فدفع له 500 دينار ذهب، فعرضها على سعد وهو شريكه في هذه في هذين الأرضين، فقال له سعد: أعطيك 400 درهم مقطعة، ما في غيرها، 4000 مقطعة، يعني 4000 درهم. فقال أبو رافع، شوف تحكيمهم لسنة رسول الله، تحكيمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو رافع: والله لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، يعني بجواره، من جاوره أحق من يشتري ويبيع لهذا الجوار، هو المجاور، لا تبع لرجل أجنبي، لولا هذا فإنه قد دفع لي 500 دينار ذهبا. لكنه آثر أن يبيعه. ليش؟ قال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من قبلي أو من قبل رأيي، ولكن العرب تزعم أن السقب هو اللزيق، فالجار أحق بسقبه، يعني الجار الملتصق بجاره، إذا أراد بيع نصيبه فجاره أولى بشرائه من غيره. قال: ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا، يأتي إن شاء الله إلى المجلس القادم. ذكرت شيئا من أنواع بدع رجب، ومما ينفر المسلم من أن يقع في الابتداع نصوص واردة عن السلف، ومن تلكم النصوص ما ورد عن بعض السلف قولهم: من ابتدع، حسان بن عطية يقول: من ابتدع في الدين بدعة يريد أن يتقرب بها إلى الله لم يزدد من الله إلا بعدا. شوف، يريد نيتي طيبة، نيتي حسنة، أنا أعمل الرغائب، أنا أحيي ليلة الإسراء والمعراج، أنا أعمل العتيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فرع ولا عتيرة، أنا أكثر من أداء العمرة في رجب، لأنه فيما يروى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. يقول حسان بن عطية: ما ابتدع رجل في الدين بدعة يريد بها التقرب إلى الله إلا ازداد من الله بعدا. ويقول أيوب بن أبي تميمة السختياني: من ابتدع في دينه بدعة إلا نزع الله عز وجل من سنته مثلها. أيوب بن أبي تميمة السختياني يقول: ما ابتدع امرؤ في دينه بدعة إلا انتزع الله من سنته مثلها. عجيب هذا، تدبر معي هذا الأثر عن أيوب بن أبي تميمة السختياني: من ابتدع في دينه بدعة إلا انتزع الله من سنته مثلها. خذ مثال الذين يتسننون عقب انصرافهم من الصلاة مباشرة، الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قام قفز نط وصلى ركعتين. صلاة ركعتين عقب انصراف الإمام من الفريضة سنة ولا غير سنة؟ غير سنة، وهو إلى البدعة أقرب. طيب شوف، إلا انتزع الله من سنته مثلها، يصلي ركعتين، لأن من تفريعات مذهبه إرداف الفريضة مباشرة مع غض الطرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقول ويصنع ويفعل عقب انصرافه من الصلاة. شوف إيش السنة التي تهدم بالقيام بغير سنة، وقد كان عمر يشدد ويشد من يصلي مباشرة بعد الفريضة السلام عليكم ورحمة الله، قام ينط ويقفز يصلي ركعتين. إيش سيترك من السنن؟ إيش سيهدم من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ الاستغفار ثلاثا. شوف، أستغفر الله، التكبير لحديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير في صحيح البخاري. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلاة الجنازة لو كان في مثل هذا المشهد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، الختام للمئة بلا إله إلا الله، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كم من أجل القيام بغير سنة وهو إرداف صلاة الفريضة بسنة ترك كم من السنن؟ كما قال أيوب بن أبي تميمة السختياني: 6 من السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله كما قال بعض السلف: لا قول إلا بعمل، لا علم، لا شيء يقبل عند الله إلا بعلم، لا علم إلا بعمل، لا علم وعمل إلا بنية، لا علم وعمل ونية إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الأعلم وهو الأتقى وهو الأخشى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله العظيم إذ قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك، واجمعنا مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذنك يا أرحم الراحمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير خزايا ولا محرومين ولا محدثين ولا مبتدعين ولا مبدلين عما كان عليه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، والله أعلى وأعلم.